العبد لباسه وأحلى من العبد لباسه وأحلى من العبد لباسه وأحلى من العبد لباسه أحلى من العبد لباسه يزهى بها العبد في جيده وأحلى من العبد لباسه يزهى بها العبد في جيده الماس تنت البس الماسة الماس تنت البس الماسة الماس تنت البس الماسة الماس تنت البس الماسة ما زانها قلبي في هواكم تغريده أحلى من العقد لباسة يزهى بها العقد في جيدة وأحلى من العقد لباسة يزهى بها العقد في جيدة ألماس تلبس الماسة ألماس تلبس الماسة ألماس تلبس الماسة ألماس تلبس الماسة ما زانها الجوهر تزيده ما زانها الجوهر تزيده سيدة سيدة الغنادير يا سيدة أحلى من العقد لباسة وأحلى من العقد لباسة